مع الطب البشري والطب الروحي يتمثل ذلك في شخص القارئ الطبيب الدكتور والقارئ أحمد نعيم. لا إيش يعتمك حد فيه زي أبدا ما تخلاش. مذيعين قاعدين والمبتهلين هم اللي بيشتغلوا مذيعين، يبقى جهزوا نفسكم يا مذيعين تقولوا ابتهالات انتوا بقى، مش كده ولا ايه؟ الاخ الوفي الحبيب المحبوب انا برضو بطمن ان انا اقدمه لانه شقيق الروح ويمتاز بوفائه وحبه القارئ الكبير في مقامه الشيخ الدكتور احمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا. فإني نسيت الحوت الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فتصبر على

قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن يضيفوا جوا فوق قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فانطلق حتى وأقرب رحمًا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته ربنا يجيبها كده حتى ايه مثلث